الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وليد حفظكم الله، وردت أحاديث في فضل حسن الخلق، فما الضابط في ذلك؟ الحمد لله، الضابط في ذلك هو الالتزام بما دعت له الشريعة من الأخلاق الحسنة. فإذا كنت ملتزما بهذه الأخلاق التي دعت لها الشريعة فلا جرم أنك تكون داخلا في مسمى من حسن خلقه. واعلم أن إحسان الأخلاق هو الالتزام بهذه الأخلاق والآداب المقررة شرعا، وهذا الالتزام إما أن يكون هو الالتزام المطلق أو مطلق الالتزام. فإن من الناس من يكون ذا خلق حسن في بعض الجوانب دون البعض الآخر، ومن الناس من لا تراه في كافة الأبواب إلا قد حسن خلقه، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. فكلما التزمت بأدب من الآداب المقررة بالأدلة والتي يحبها الله عز وجل، والتي وردت الأدلة بالأمر بها والإخبار بعظيم أجرها، فقد حسن خلقك في هذا الباب. فحسن الخلق أمر يتجزأ، فيوصف الإنسان بأنه ذا خلق حسن في بعض الأبواب دون بعض، ولكن على الإنسان ألا يقتصر في هذا الباب يعني على الدرجات الدنيا، بل عليه أن ينافس وأن يتسابق وأن يبادر حتى يكون ذا خلق حسن في كافة أبواب الشرع، والله أعلم.